جوا في الجريدات الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن أكثر من 10,000 نسمة من الجماهير بمختلف الأوساط في كوريا الجنوبية أقاموا طقوس عشية 18 أيار في كومنامرو بكوانجو يوم 17 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 36 لانتفاضة 18 أيار الشعبية في كوانجو. أدلت فيها النساء اللواتي فقدن الأولاد والإخوات في مقاومة 18 أيار الجماهيرية والأخريات اللواتي رأين بأم أعينهن الفضائية القتلية لزمرة صندوهان العسكرية بشهادات شفوية. أكد المشاركون فيها العزم الثابت على شن نضال الرامي إلى الاستقلالية والديمقراطية والتوحيد وفاء لروح 18 أيار.